بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا لقاؤنا العشرون حول إعراب القرآن الكريم. في اللقاء السابق تناولنا الآية 40 من سورة البقرة، وقد أخطأنا إذ لم نعرب الآية 39 من سورة البقرة، وهي قول الحق سبحانه وتعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يبقى قدمنا الآية 40 على الآية 39 في قوله تعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين، الواو عاطفة، والذين اسم موصول، وسوف نأخذ الأسماء الموصولة في اللقاء القادم بمشيئة الرحمن. يبقى اسم موصول مبني في محل رفع مبتدأ، لأننا قلنا أن الأعلام كلها تعرب على حسب موقعها في الجملة. والذين كفروا، كفروا فعل ماض، نعم فعل ماض مبني على الضم، نعم، والواو ضمير مبني في محل رفع فاعل، والجملة لا محل لها من الإعراب صلة الموصول. دائما جملة صلة الموصول جملة لا محل لها من الإعراب. والذين، نعم، وكذاب، تفضل، الواو حرف عطف، فعل ماض، نعم فعل ماض مبني على الضم الاتصالي بواو الجماعة، والواو ضمير مبني في محل رفع فاعل، والجملة لا محل لها من الإعراب معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب. يبقى دائما العطف هنا عطف الجمل التي لا محل لها من الإعراب، أيضا المعطوف عليها يكون لا محل له من الإيه؟ من الإعراب. والذين كذبوا بآياتنا، الباء حرف جر، وآيات اسم مجرور بعد الباء وعلامة جره الكسر، نعم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، والناء والناء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. أولئك نعم اسم إشارة، أولئي اسم إشارة مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ ثاني. لا يصح أن أقول والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك وأقف. نحن قلنا أن الخبر هو الجزء المتمم للفائدة في الجملة، أو فائدة يحسن السكوت عليه. يبقى هذه عندما نقول والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك، لم يحسن، لا يعطين هنا الوقوف فائدة يحسن السكوت عليه. يبقى إذن والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك، كلام جديد، أولئك أصحاب النار. يبقى أولئك اسم إشارة، وقلنا أولئك، والكاف هنا تفيد الإيه؟ البعد، وهي حرف مبني لا محل من الإعراب، نعم. يبقى أولئك في محل رفع إيه؟ مبتدأ ثاني. أصحاب، أولئك أصحاب، يبقى خبر المبتدأ الثاني مرفوع وعلامة رفعه الضم. أولئك أصحاب النار، النار مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. وجملة أولئك أصحاب النار في محل رفع خبر المبتدأ الأول كلمة الذين. يبقى والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار. يبقى هنا انتهى إيه؟ انتهى الكلام أو وجدت الفائدة. أولئك أصحاب، نعم، هم ضمير مبني على السكون في محل رفع، ضمير مبني في محل رفع مبتدأ، هم فيها في حرف جر، والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. هم فيها خالدون، هم خالدون خبر، هم خالدون، يبقى خبر مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. وجملة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، جملة هم فيها خالدون في محل نصب حال، في محل نصب حال. يبقى بهذا نكون قد توقفنا عند قول الحق سبحانه وتعالى، انتهينا في إعراب القرآن عند الآية 40 بعدها، وقد أعربناها في اللقاء السابق: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. ونتوقف عند قوله تعالى: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ولا تنسونا من صالح دعائكم.